دموع كرقراق اللؤجين تبرين على صدق شوقي بينما الوقت موهين على هيكل فوق الغمائم قاصدا مزارك أعلى الناس خلقا وأحسن محمد يا خير الأنام فما ترى لتيم شديد الحب والمدح يحسن إلى جمعك المداح ينمى وإنه أسير هوى لم يلف في الدار يتقنوا فكل شفيع يا شفيع فكل من سواك فقير للشفاعة معلن وإني أرجوها بشير ولم أنل لها سببا غير الكبائر تعلن أتيتك لا أرجو سواك محمدا وأنت مزور أنت للخير معدن بفاران بالبطحاء بالبيت تقبلا خديما رفيقا للجنان فيذن فصلني رسول الله طه مؤمنا فلم يك لي من عندي غيرك مأمن أراني كغيري لاجئا عند بابكم وكل عظيم السؤل كل يدندن بموقف بدر لا يزال تذكري إلى من غدا يحمي الذمى روى يؤمن أتيتك يا خير الخلائق موينا أرجيك تعليني وحالي تحسن وتشوي سقامي تجبر الكسرى سيدي وتعفو عن أسواء درى المؤمن مررت ببدر بالقريش برابغ لمسجده والحر في القلب مكمن لك العهد مني يا رسول فإنني أحبك حتى حين في القبر أدفن يؤرقني حبك ليلي وكيف لا ولا حسن إلا لحسنك يلعن عليك صلاة الله ثم السلام أتاك خديم قاصر وهو مؤمن عليك أيا كنز البرايا نبينا صلاة وتسليم وإنك مأمن عليك صلاة الله ثم سلام فما لي كنزا لا ولا لي معدن عليك صلاة الله ثم سلام ولا عمل ينجي من النار متقن عليك مدى الأيام ما قال خادم دموع كرقراق اللجين تبرهن دموع كرقراق اللجين تبرهن على صدق شوقي بينما الوقت موهن.